يعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة اخرى ويقول له: يا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له الرسول: فلماذا لم تنطق بها عندما امرتك؟ فقال له: لم انطق بها لانني كنت تحت يديك، فخشيت ان يقال انني اسلمت خوفا منك، اما وقد اطلقت سراحي فقد اسلمت افتراء مرضات الله رب العالمين. يا معاشر السادة، يقول ذلك الرجل: عندما دخلت المدينة لم يكن لدى نفسي أبغض من محمد، ففارقتها وليس على وجه الأرض أحد أحب إلى قلبي من رسول الله. من رسول الله. هكذا تقاد الأمم، هكذا تتخذ القرارات. لا انفعالات ولا اوقات غضب ولا حزازات ولا شحناء. فماذا دهى الأمة؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث لأمة الإسلام؟ مصر مشغولة بوفاة فنان راح او مطرب راح، وقد قرأت في هذا المجال ما يندى له جبين الحياء خجلا. دخل احد رجال الشام في مدينة حلب بسوريا، دخل شاب على احد ائمة المساجد، شاب دخل على امام من ائمة المساجد في حلب وقال له: اقرأ الفاتحة على روح عبد الحليم. فقال امام المسجد: لا اقرأها. فاطلق عليه النار. من المسؤول عن هذه المهاترات؟ من المسؤول عن هذه المهاترات؟ انه الاعلام المصري، الاعلام الذي ضيع العلم وضيع الشباب وضيع تحصيل العلم عند الطلبة. وانا اناشد وزير الاعلام من هذا المكان في هذه الايام القليلة القادمة قبل الامتحانات، اقول له: ارجوك ان تغلق اجهزة الاعلام حتى يؤدي ابناؤنا الامتحانات، اعطها اجازة، اعطها فكنس كالمحاكم، اعطي اجهزة الاعلام اجازة، فيوما فيلم، ويوما ماتش كورة، يوما اهلي وزمالك عتولة وعنتين، ويوما اسماعيل وصنطاوي، ويوما شواكيش ومتاريز، ويوما ابي فوق الشجرة. وقد كان من سوء حظ الطلبة ان يموت عبد الحليم في هذه الايام، فبعض الشباب يطلق لحيته، يربي لحيته لا اتباعا لسنة رسول الله وانما اعلانا للحداد على المطرب. وما سمعت في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا في زيارة المقابر. كانت سنة الحبيب المصطفى اذا ذهب ليزور المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم فرطنا الى الجنة ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. اما ما حدث في مصر في يوم سم النسيب، سم بالسين لا بالشين، في يوم السم النسيب، سم التراب، ولقد قلبه الله ترابا. ما حدث في مصر في يوم شم النسيم